ننتقل إلى الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المارقة، وما زلنا مع الفارق في الاعتقادات. قلنا بأن أهل السنة والجماعة في اعتقادهم يباينون ويفارقون الخوارج في اعتقاداتهم في الله جل في علاه، في الأسماء والصفات. بالنسبة للأسماء والصفات قلنا احنا وقفنا عند هذا صحيح عند صفة الكلام، قبلها نقول بأنهم إما معتزلة وإما إيش جاعرة أشاعرة، إما معتزلة وإما أشاعرة، يعني هم يتبنون مذهب المعتزلة أو يتبنون مذهب الأشاعرة. لذلك في كثير من بعض الطوائف من الخوارج يؤولون الصفات تحريفا تحريفا، يعني مثلا قالوا اليد هي القدرة، وهذا قول من الأشاعرة، وقالوا أيضا العين هي الكلاء والرعاية والعناية أيضا الأشاعرة. فلذلك نقول الآن في هذا الكلام هم يتبنون هذا ويقولون بأن الأدلة على ذلك بأن اللغة تسع وتحتمل بأن اليد تكون القدرة أو تكون النعمة، لأن قول عمر بن مسعود لأبي بكر عندما قال له أمسس كذا، لما قال ما لي لا أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عمن قريب، فقال أبو بكر أمسس بذر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقالوا هذا أبو بكر، قال لولا يد لك عندي ما كافأتك لإيش لردتها عليك. فهنا يقول تصريحا بهذا الكلام أنه قال يد لك عندي، وهو لم يقطع يده ويجعلها عنده، هذه دلالة على النعمة والإكرام والجود والوقوف بجانبه حال الكربات. فلذلك قالوا بأن اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. وأيضا في العين قال الله تعالى عن سفينة نوح تجري بعيوننا، قالوا يعني تجري في عين الله، لا لا يبقى إذن تجري بكلائنا برحماتنا بعناياتنا. فهذا القول الذي قاله وتبنى الخوارج، أنا رددت على ذلك، ولكني سأؤصل للمبتدي وأذكر المنتهي في هذا الباب بأن الأصل بأن اليد على ظاهرها وأنها يد حقيقية، وأن اليد صفة من صفات الجمال والكمال والبهاء والعظمة لربنا جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل في علاه منكرا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، وقال الله تعالى مما عملت أيدينا، وأنا أتيت بهذه الآيات الثلاث حتى أزيل الشبهة أنه قال يد وقال أيدينا وقال على اليدين يدا، وهل في خلاف؟ لا خلاف في حال من الأحوال. المهم أننا نقول أن الآية أثبتت يدا لله جل في علاه فهي يد لله، فنحن نمشي على نفس تأصيل أهل السنة والجماعة الذي سبق وبيناه بأننا عند الإثبات نثبته بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا خطأ خطأ، وأنتم تدرسون العقيدة بهذه الطريقة لا إله، ما خلصنا التمثيل بلا تكييف، يبقى نثبته بلا تمثيل ليس كمثله شيء، والكاف هنا زائدة للتأكيد، ليس كمثله شيء وبلا تشبيه، لأن التشبيه مع التمثيل، لكن الفرق بينهما إيش؟ بأن المماثلة هي التساوي في جميع الصفات والمشابهة في أغلب الصفات، هذا الفرق، بلا تمثيل بلا تشبيه بلا تكيف، وهذا بلا تكيف ليس معناه عدم إثبات الكيفية، إثبات الكيفية لكنها غابت عنا بلا تكيف، وعند النفي لا أقول نفي بلا تعطيل، هو هنا نفي بلا تعطيل بهذا الإثبات. لذلك نقول يد الله جل في علاه، نعم اليد في اللغة معلومة والمعنى اليد في اللغة معلومة في المعنى معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هذا هو هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك اليد يد الله جل في علاه، بل الله جل وعلا قد أثبت لنفسه يدا وأصابع وأنامل، أثبت الأصابع والأنامل عن طريق من؟ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في سنة الترمذي بسنة صحيح، قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم المال الأعلى؟ فقلت لا أعلم، قال فوضع يده أو أثبت إيش؟ أثبت اليد، فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، ذكر اليد أولا ثم ذكر إيش؟ الأنامل برد أنامله، وأضاف الأنامل لله جل في علاه. إذن يد الله توصف بإيه؟ بالأنامل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يبقى إذا معنى ذلك أنه أثبت أنامله وأثبت أيضا أصابع وأثبت هذا لله في علاه. فالمخالف أي مخالف لابد أن نرد عليه بثلاث كما بقى شرحت في برهمة الاعتقاد. أنت أعلم أم الله؟ الإجابة الله. الله قال يد وأصابع وأنامل. أنت أعلم أم رسول الله؟ رسول الله. بل اليهودي أعلم منك، لأن اليهودي الذي دخل عن السلم وقال في يوم القيامة إن الله جل في علاه يحمل السماوات على ذا والأراضين على ذا والثار على ذا والبحار والأشجار والأنهار والأشجار على ذا، وأخذ يقبض يده ويهزهن. فابتسم المسلم، ابتسم مغضبا على ما يقول المتأولون، ابتسم مقرا على أن يهودي يتقن وأهل الإسلام لا يتقنون. فهنا إثبات لأن الله تعالى له الأصابع، أن الله يقبض السماوات والأراضين. فهذا الأصل. فنقول إذن لستم بأعلم من الله بالله، ولستم بأعلم بالله من رسول الله، ولستم بأعلم بالله ممن بالصحاب أجماع الصحابة. الأثبات يد الله جل، إثبات اليد لله جل في علاه، وهي يد حقيقية لا نعلم الكيفية، بل هي من الصفات الخبرية. يبقى التأويل هذا فيه حيدة. يبقى إذن لن تجد مبتدعا يسير على إيش؟ على الطريقة المستقيمة أبدا. هذا الذي تستفيده إن كنت عالما بما يقال فتستفيد فائدة أخرى. لا يمكن أن ترى مبتدعا يسير سيرا سويا بحال من الأحوال ولا على الطريقة السوية. لابد أن ترد الحيدة منه في كثير من الأمور التي لابد أن يلتمس السنة فيها، كما نعيش اعتزالية العصر، يحيدون عن السنة وإن ورهتهم يتكلمون بالإيش؟ بالعقل. بالعقل تتكلم في أمور معينة يقول لك هذه مقاصد شريعة. طبعا يا مقاصد شريعة، طبعا مقاصد شريعة عندك أنت عقله أنها حيدة؟ لا ليست حيدة، لكن ليس لأي أحد من أحد الناس يتكلم عن مقاصد الشريعة. لابد من عالم متقن حقا، مش رجل أصلا عنده ثقافة إسلامية يتكلم عن المقاصد، لا يصح بحال من الأحوال. ولا يتكلم عن صاحب المفاسد وهو لم يدرس كتابا واحدا ينتهي به، ينتهي منه عن شيخ عالم راسخ في العلم. ما يصح هذا الكلام، هذا اعتزال. يدخلون العقل كثيرا في المسائل الأثرية، فهذا أيضا حيدة. فلن ترد بحال من الأحوال حيدة إلا وفيها التشرذم والتفرق وفيها البدعة ومخالفة السنة. وهذا كما قال علماؤنا، وهم يتكلمون حتى عن طائفة الخوارج، الفرقة الضالة الضارة، وهي أضل وأضر فرقة وطائفة على الأمة الإسلامية. هذه الفرقة الضالة تشعبت كثيرا كثيرا، فهي طوائف كثيرة، يعني هي تشعبت كثيرا. ليش؟ لأنها لبدعة. وهذه قاعدة، وقاعدة ابن تيمية قال ما من مبتدع إلا تراه إيش يتفرق. هذا قول حذيفة غير حذيفة، قال علامة البدعة التشرذم. البدعة تفرق والسنة تجمع، فهو ما داموا قد انتحلوا مذهبا فيه بدع، مذهبا بدعيا، فقد تفرقوا. زي طائفة واحدة فيها ما يقرب من 20 طائفة، فرقة خرجت من هذه التشعب. ليش؟ لأنهم على بدعة وليسوا على سنة. لذلك كما قلت علامة السنة أنها تجمع، وعلامة البدعة أنها إيش؟ تفرق وتشرذم. فإن وردت طائفة التفرق من حولها وينشطرون فهم أهل بدعة. لذلك من ثم يقول تعجبوا ولا تتعجبوا. تجلس مع النصارى، يعني بيتكلم عن النصارى، تجلس إن كانوا 9 مذاهب 9 لا يخرجون بعد الجلوس إلا 10 مذاهب. ابتدعوا في دين الله فعلا فلا يتفقون بحال من الأحوال، لا اتفاق ولا وفاق، لأن الأرض الصلبة غير موجودة. أما أنت عندك الأرض الصلبة، ما اختلفتم فيه من شيء إيش؟ فحكمه إلى الشيخ. ده أمر مهم جدا، صحيح ليس بدين، ليس بدين هذا، فحكمه إلى الله. الحاكم هو الله والرسول، الدين قال الله قال الرسول، واللي بيتكلم فيه مش اللي بيشتري كتب ويجمعها. اللي بيشتري كتب بيعمل مكتبة كبيرة جدا ويجمعها، ممتاز، ده راجل بايع كتب، أو رجل حارس كتب، أو رجل عنده كتب بيتزين بيها، ماشي. لا، ده العالم، العالم هو الذي يرجع له، العالم هو الذي يرجع له. لذلك أقول دائما القطح في أعراض العلماء وعدم الرجوع إلى العلماء أعظم المصائب على الأمة. والله كل بلية أهون من هذه البلية، كل بلية أهون من هذه البلية. أن العضل في المسائل لا يرجع فيها للعلماء، بل يقطع في العلماء، وسقوط العلماء سقوط للشريعة، ما يرجعش فيها للخبير للعالم. وهذا هو كل إنسان من بنات رأسي هو الذي يفتي. فهذه هذه المصيبة الكبرى. ليش؟ لأن البلية تمر وتنتهي. الله تعالى جعل توقيتا للبلايا، وذلك وفي آخر الزمان بين المسألة تأتي البلية يرقق بعضها بعضا، كلما رأى يقول هذه مهلكتي، فتمر كأنها لم تكن، فتأتي التي هي أعظم منها، لها توقيت. أما استمرارية البلاء في عدم الرجوع إلى أولياء الرحمن، هذه استمرارية البلاء بأنهم يقدحون أو يسقطون الشريعة بإسقاط العلماء، وأيضا عند العضل لا يرجعون إلى العلماء. فهذه الأرض الصلبة، الأرض الصلبة رجوع للكتاب والسنة، ونحن لا نرجع إلا بمن هو أعلم بالكتاب والسنة. لذلك تصدير الـ يعني حدثاء الأحلام هو الذي يضيع الأمة. المهم أنت موافق لنا، تعال درس، انتهى الموضوع. تمام، موافق لنا، فأنت الآن المدرس الأوحد الوحيد الفريد العالم النبيل، هذه المصيبة الكبرى. يبقى أنت تصدر ما لم يتقن، ما لم يحسن، وهو ليس الباب من بابه، لكن لأنه موافق، هذه أيضا تضيع الأمة، ليس هذا الدين. وأيضا أنك لا تسمع للعلماء أو تغضح في أعراض العلماء وتلغ في أعراض العلماء وتتهم النوايا وأيضا تتهم الأفعال، هذا ليس لك، أنت أيضا تضيع الأمة بهذه الطريقة. فلابد أن تنظر بعينين جميلتين، تضع الشيء في نصابه، في كل شيء، المعلم هو المعلم، والتخصصية تحترم، وأيضا الأعراض لابد أن تحفظ وتصان، وأيضا البعد عن كل غلو وعن كل جفو. الوسطية خيار عدول، هذا المهم في هذا الباب. فلأنهم ابتدعوا في دين الله جل في علاه، احتاروا واعتقدوا اعتقادات باطلة ومتنوعة، فمنهم من نفى قال لا اسم ولا صفة، وبعضهم قال الصفة موجودة لكنه ايش يؤولها زعما، وهي الحقيقة انه ايه يحرفها. لذلك ثبت في الكتاب وفي السنة واجمع على السنة يد الله جل في علاه، اليد يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. وأما النعمة والقدرة فرد عليهم سهل جدا، نقول يعني أنت الآن جزأت قدرة الله إلى إيه؟ قدرتين، قال بيدي يبقى قدرتي سبحان رب العظيم. طب النعمة أصبحت نعمتين، صارت نعمتين، والله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا دلالة على البلاهة وعدم العلم. أيضا من ذلك أنهم يعني بعدما أولوا اليد القدرة أولوا العين بأنها إيه؟ بأنها الرعاية والعناية. مش ممكن يكون لله جل وعلا في علاه عين أبدا، هو له السمع والبصر، يعني هذا الأعجب مما تقول، يعني هؤلاء يؤولون العين بالرعاية والكلاء وهم يثبتون البصر السمع والبصر، يقولون هذه من السبعة صفات فيثبتون البصر. طب البصر ما هو البصر بإيش؟ بالعين، البصر بالعين، خلق آدم على صورته، وجه عين عين، يد فقط. فالغرض المقصود قالوا بعيداً لا عين لا كلا، لأن هذا يومئ بالتشبيه. قلنا لما يومئ بالتشبيه؟ لما هي صفة طريقه بجلال الله وكمال الله؟ نحن نرجع إلى من نفى جميع الصفات فيثبت ذاتا، نقول ولزيد ذات، قال لا ذات تليقه بجلال الله. قلنا القول في الذات كالقول في إيش، أو القول في الصفات كالقول في الذات، يحزو حزوه لا فرق. يبقى إذن ما قلت في الذات قل في الصفات إذ لا فرق، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، مفهوم؟ فإذا هو قال العين هي الكلاء والرعاية، هذا اسمه تفسير باللازم، باللازم. لما أنا أقول لك أنت في عيني، أنت ما أتتش بالكرسي وجلست به في عين، يعني أنت في إيه؟ في حفظي، في قلبي، في رعايتي وأرعاك، هذا الأصل الأصيل في هذا. فإذا هم أولوا العين إلى الرعاية والكلاء، ونحن نوافق على الرعاية والكلاء على أنها لازمة لصفة العين. لما يقول الله تعالى تجري بأعيننا، انتهى الموضوع. إذن عين لله جل في علاه، واصطنعتك لنفسي، قال ولتصنع على عيني، فهي عيني، ما دمت أراك فأنا أرعاك، مفهوم هذا الكلام؟ وهذه من لغة العرب، ما دمت أراك فأنا أرعاك، هذا الأصل في هذا الباب في الرد عليهم في المسألتين. المسألة الثالثة الكلام، لأنه هذا كثر جدا. فالعبادية اللي هما الآن في عمان يعني يقولون بإيش؟ يقولون بأن القرآن، يعني بعضهم يقول بقول المعتزلة، بعضهم يقول بقول الإيش الأشاعرة، بعضهم يقول بأن القرآن مخلوق، وهذا قول من المعتزلة، وبعضهم يقول القرآن كلام الله لكن هو عبارة عن كلام الله، عن كلام الله اللي هو إيه، الكلام النفسي، اللي هو الكلام هذا أخس درجة وأنزل درجة من كلام من المعتزلة، يعني كلام المعتزلة على الأقل أفضل من هذا الكلام، لأنهم اتهموا الله بالنقص لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله جل في علاه، حاشا لله حاشا لله. أما الكلام فهو كلام الله، الله متكلم بصوت وحرف، القرآن كلام الله بصوت وبحرف، قال الله تعالى وإن واحد من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لله جل وعلا. ونعيد للإخوة وفي التكرار الاستقرار ويعلم الشطار، قلنا المضاف لله نوعان، إضافة نوع وإضافة عين، صحيح عين مستقلة، هي إضافة معنى وإضافة عين، عين مستقلة بذاتها كعيسى كالناقة كالبيت، أما إضافة المعاني فهي إضافة صفة لإيه؟ الموصوف. إضافة الأعيان مخلوق لخالق. قال الله جل في علاه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله جل في علاه، فإضافة المعنى تدل على الصفة، إضافة الصفة للموصوف. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات، فأضاف الكلام لله جل في علاه. قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال الله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، المفعول المطلق هنا يدل دلالة، ده مفعول مؤكد إيه؟ مؤكد لإيه؟ للفعل. وكلم الله موسى تكليما، لا تستطيع أن ترده الآن، يعني كلمه هو المتكلم والله جل في علاه. وكما قال أيضا الله جل وعلا وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. من العجائب أن هذا الحديث، حديث الذي يحفظه ابن تيمية، أقيمت له المحاكمة الظالمة من المبتدعة برضه، المبتدعة دائما يعني أهل بدع، الله المستعان، كابن أبي دؤاد، تعلمون أنه يعني كان أيضا حربا على أحمد بن حنبل من أهل السنة والجماعة، وأقيمت عليه أيضا المحاكمة في في في في في خلق القرآن، وأمره أن يقول القرآن إيه؟ مخلوق، لكنه قال القرآن كلام الله. نفس الأمر ابن تيمية، قالوا له أنت تشبه وتقول بأن الله متكلم، يعني أنت شبهت الخالق بإيش؟ بالمخلوق. فقال أرأيت من كان الله تعالى يتكلم وقد قال عن نفسي أنا أتكلم، ثم ذكر ابن تيمية وافتتح الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال يحشر الله الأولين أو يجمع الله الأولين والآخرين، ثم ينادي فيهم بصوت، ينادي أو ينادي، يبقى إذن لابد من إيه؟ من صوت أو لا، ينادي فيهم، ثم قال تصريحا بصوت يسمعه من بعد، يسمعه من بعد، مثل ما يسمعه من إيش؟ من قرب. القاضي جلس سمع فسكت. قال ابن تيمية هذا الكلام قاله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ قال نعم، وصارت له الإسناد، فجمع وراقه ومشى. قال لا شيء عليك، والله يكفيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي قال بأن الله نادى، إذن هو يتكلم، أعلم الخلق بالخالق، قال نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وإيه؟ وحرف، فهو ينادي. هذا قول لا يعرف علاه. أما الذين قالوا بأنه مخلوق عندهم شبه، إيش الشبه اللي عندهم؟ الشبه الوحيدة أن الله جل وعلا قال إن الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فقالوا جعل الظلمات والنور، إيش معنى الجعل هنا؟ خلق، خلق. فقال الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربي، يبقى إنا جعلناه قرآنا عربي يعني إنا خلقناه قرآنا عربيا. فابتسم أحمد، ابتسم. وطبعا ابن أبي دؤاد هو الذي يأتي بشبه الشيطانية هذه، لأنه لا تجد مبتدعا إلا ومعه شبه، فأتى بشبه الشيطانية فقال أحمد مبتسما، قال قد قال الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول، لم ترى لربك الإلاف قريش إلى فين، لم ترى كيف باع ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصمة. إيه بقى جعلهم؟ خلقهم عصمة أقول، خلقهم بشرا، تراهم بشرا، يبقى معنى خلق جعلهم هنا إيه؟ حولهم، صيرهم، يبقى معنى كده إن جعلناه قرآن عربيا يعني إيه؟ صيرناه. لما؟ للمحكمات، حتى يسمع كلام الله. كلم الله موسى، فلما جاء موسى لميقاتنا ها وكلمه ربه، وكلمه ربه، وهذه التي جاءت على رأس المريسي، لأن المريسي لما قرأ الآية وكلم الله موسى تكليما قال وكلم الله موسى تكليما، شوف التحريف في دي في كتاب الله جل وعلا، هكذا المبتدع يحرفون، حرف الآية، طب حرف هذه الآية لك أن تحرفها لأنها ما كانت منقود، ما كانش فيه إعجام في الرعيل الأول فيسهل، فحرفها قال وقرأها وكلم الله، يبقى جعل لفظ الجلالة إيش؟ مفعول به، صحيح؟ وكلم الله موسى تكليما. طب ما فقال له العالم النبيل هنا السفسطة لابد أن تجهز عليها بإيه؟ بما لا مجال فيه للشبه. فقال له بالمحكم، قال طب ماذا تقول في قول الله، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تعال بقى إذا أردت أن تظهر لنا علمك فأتنا بالضمير، شوف إيش هتفعل فيه، فاحتار، فبهت الذي كفر. فلذلك الإمام أحمد أيضا لما قال له ذلك قال قد قال الله جل وعلا قال الله جعله فجعلهم كعصف مأكول، فبهت ابن أبي دؤاد وقال قد قال الله جعله حتى يسمع كلام الله، فالكلام كلام الله جل في علاه. هذا بالنسبة للرد عليهم الخوارج. لسنا بصدد الكلام على الآخرين، لكن ألزمونا لما انتحلوا قولهم وقالوا بل هو كلام الله. طب الحمد لله، إذن أنتم معنا بأنه كلام الله جل في علاه. قالوا لكن الذي بين أيدينا ليس بكلام الله، الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. طب ليس بكلام الله يبقى ليس له التعظيم والتوقير، وكيف يتعبد به، وكيف نقول لا يمس القرآن إلا طاهر ما دام ليس بكلام الله جل في علاه. شوف شوف أسقطوا كم حكم على ما قالوا، فقالوا هو عبارة عن كلام الله. طب عبارة عن كلام الله يبقى إذن المسألة ليست ملزمة. كيف يكون الأمر أمر ملزم وأنا مش وأنا أقول ليس من كلامه، هو عبارة عنه؟ يبقى هذا التعبير عن جبريل ممكن أقول بقى جبريل عبر تعبير عما في نفسه، ولا يلزمنا الأوامر، لا تلزمنا النواهي، لا تلزمنا، ليس كلام الله. شوف بقى فقط هذه من اللوازم الباطلة التي لو أقررنا بما يقولون بأنه عبارة عن كلام الله جل وعلا، فضلا على أن هذا وصف لله بإيش؟ بالنقص. الله جل وعلا لا يعبر عن نفسه عما في نفسه سبحانه جل وعلا، حاشاه سبحانه جل وعلا. طيب فرد عليهم بهذا أن نقول أنتم أنزل درجة من المعتزل، جبنتم هذا القول، قول بدعي، وسيقول في النهاية إلى إيه؟ أنه مخلوق. لا، سيقول إلى المخلوق، هو قول المعتزل. نعم كما قلت، هو سيقول في النهاية إلى أنه مخلوق، لأنه هو كلام جبريل وجبريل مخلوق، انتهى الأمر. سيقول في النهاية إلى أنه مخلوق. والحق أن نقول كيف يكون عبارة عن كلام الله جل في علاه؟ هو قال حتى يسمع كلام الله، كلام الله، كلام ربي، كلام ربي، كما قال ابن مسعود ويأخذ المصحف يقبله. وقال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فكلام الله صفة من صفات الله. إذن ابن مسعود يعلم ذلك، لو كان المسألة عن جبريل لبيانه. وهذا كلام كما قلنا أنزل من كلام المعتزل. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الصفات وما هم فيه. أيضا من ذلك أبواب، هذا باب الأسماء والصفات والمبينة الكبرى بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الخوارج المارقة الضالة في الكلام على الأسماء والصفات إجمالا أو إحاطة بما يقولون. وهذا تمثيل لغيره، لأننا لا نأخذ كل صفة ونقول يؤولونها يحرفونها ينفونها، هذا الضابط في الفارق بيننا وبينهم. أيضا من ذلك في باب القدر، باب الإيمانيات بأسره لترى أنه لا اتفاق بيننا وبين الخوارج، كما قلنا تحقيقا لا اتفاق بيننا وبين ايش؟ لا شاعر، هذا الحق، لا اتفاق بيننا وبين الخوارج. الخوارج في باب القدر، باب القدر هم قدرية، في باب القدر هم قدرية يقولون الأمر أنف، في باب القدر يقولون هم قدرية معتزل، يقولون بقول المعتزل، لأن المعتزل أفراخ الخوارج، فيقولون الأمر أنف، ويقولون بأن العبد خلق فعل نفسه مجوس، هذا قول مجوس، كما قال سلام القدرية مجوس هذه الأم، لا تعودوا من مات لا تصلي عليه، من مرض لا تعودوا، وإن كانت الأحاديث التي جاءت تصرح بالقدرية أنهم مجوس، أحاديث أغلبها إيش؟ ضعيف، كل الروايات التي جاءت فيها ضعف، لكن هذه الحقيقة، لأنهم ما ساموا المجوس بادعاء الخلق، خلق الغير لا جل في علاه، يعني زعموا خلق الغير لا جل في علاه بأن الإنسان قد خلق فعل نفسه. وهم أيضا فرعوا على ذلك الإيش؟ المسألة الكبرى التي فيها أسوأ ما يكون سوء الأدب مع الله، وهي السؤال، قلت سوء أدب عظيم مع الله، تفرع على أنهم تبنوا بأن كل عبد قد خلق فعل نفسه، سوء أدب عظيم مع الله جل وعلا. لا نعم، لا يعني قريب منها، لكن ليست هي النص الذي نريده. هات، لا مش الظلم، لا خلاص، حريص، هذا هو، هذا الذي نريده. أنا عارف إني عندك صبر، ما رضيتش أسألك عشان كده. أوجبوا على الله العقاب والثواب، أو ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا مكره لله، يعني إذا دعا أحدكم فلا يقول إيش؟ ارزقني إن شاء الله، إن شئت اغفر لي، إن شئت وليحزم، لأن الله لا مكره له سبحانه جل في علاه. أوجبوا على الله أن من فعل الطاعة يدخله الجنة، وأوجبوا على الله أن من فعل معصية يدخله ليش النار. قلنا والله لو كل البشر قد أطاعوا ربهم وأدخلهم الله النار ما كان ظالما لهم، لو عذب أهل السماوات والأراضين ما كان ظالما لهم، الكون كونه، هو الرب وأنت العبد، وهو الخالق الرازق المعطي المانع القابض الباسط سبحانه جل في علاه. فأوجبوا على الله بسوء أدب منهم، بسوء أدب منهم أنهم أوجب على الله الثواب والعقاب. مثلاً قالوا الأمر أنف، وقالوا العبد خلق فعل النفس، الله تعالى لا يتحكم فعل النفس، واستدلوا ذلك بأدلة عامة منها قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما بما كسبت أيدي الناس. قال هو الكسب أضيف لإيه؟ للعبد. قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا في قول الله جل في علاه إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله، والآية الأخرى فعليها في سورة الإسراء. أيضا في قول أيضا في ذلك قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل له المشيئة المستقلة والإرادة المستقلة وفعل وخلق فعل النفس. وهذا يعني من باب القدر الذي يتبنونه مخالفا مخالفة تامة لما يتبنه أهل السنة والجماعة. أولا أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء، ما من شيء في الدنيا من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بقدر الله، ما من شيء من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بقدر الله. لذلك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. وأيضا قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا الله تعالى قال ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وفي الآية الأخرى قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، أو في الرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال خرج عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، ثم أخذ كتابين باليمين وبالشمال، ثم قال فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، انتهى أهل الجنة عرموا بأسمائهم وأسماء أبائهم. ثم قال في الكتاب الذي على يميني هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأيضا في الكتاب الذي في شمالي قال هذا أسماء هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زيادة، قال ثم أجمل على بعد ذلك قال قد فرغ ربكم من العباد، قد فرغ ربكم من العباد. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أفي أمر قد مضى وانقضى أم فيما نستقبل أنف؟ فقال له فيما مضى وانقضى. قال فعلم العمل، أفنتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا فتح طاقة عظيمة جدا علمية. لذلك أبو بكر كان أعلم الأمة لأنه قال ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم أبواب القدر، بعد تعلم أبواب القدر ازداد اجتهادا. ليش؟ لما ورد نفسه موفقا مسددا قيام يقوم صيام يصوم صدقة تصدق جنازة يصلي، قال إذن أنا مكتوب عند ربي أنني موفق فأستزيد. لذلك الإنسان قال إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق. وأنت ترى ذلك عيانا بين الناس، رجل يقوم للدرس لا يأتي، أو الرجل ذاكر ويقول لك عندي مذاكرة وجلس ما أتى، شوف خسر إيش؟ خسر أن الله جعل يذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، خسر مسائل لا يستطيع أن يستدركها، ولو ماذا فعل لن يستطيع أن يستدركها. الثالث أوهم نفسه خيرا وقد فقد الخير الكثير. الرابع لم يرى إخوانه لو سلم على كل أخ بهذا السلام بعد مجلس العلم والملائكة تحفه تتساقط المعاصي والسيئات. كل ذلك فوائد ولا لا؟ رأيت؟ فإذا لابد أن يندم الناس، الإنسان لو وجد نفسه مفرطا في طاعة كان يعني قد وفق فيها. زي عمر الخطاب يقول من وفق أو من وفق الله في طاعة فليعض عليها بالنوارس، من بورك الله في طاعة فليعض عليها بالنوارس، لأنها لو صلبت ليس فيها لا تنبئ بخير، لا تنبئ بخير، وإن استمر وإن وجدت الاستمرار عليها فهذه تنبئ الخير كل الخير، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أظهرها، قال فكل ميسر لما خلق. وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فأسبق على الكتاب، إن كان من أهل النار فيدخل الجنة ومن كان من الجنة فيدخل أهل النار، في الحديث المشهور حديث ابن مسعود. لا مخالفة بينه وبين هذا، هو كل ميسر لما خلق له. طب كيف؟ نقول لأنه قال فيما يبدو للناس، لو كان مطيعا أمام الناس فهذا مرائي، مرائي، والمرائي لا عبرة ولا كرامة له عند الله جل في علاه، ويظهر لأنه عندما يخلو لا يتعبد، وأيضا لا يتعبد إلا في وجود الجموع، صحيح مذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم وصف قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال، ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا ذكر، هذا فعل المنافقين، هذا فعل المنافقين. الآن مفهوم هذه المسألة، إذن هذا صرح عظيم من الأدلة يثبت أن الأمر قد انقضى انتهى. لذلك في حديث عمر الخطاب قال خلق الله آدم فمسح على ظهري فأخرج كل نسمة، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. وذلك لما كان لما سمع عنه سلم أم حبيبة تدعو اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية بن أبي سفيان، اللهم الله. فقال لها يعني أنت الآن سألت عن إيش؟ عن أجل مضروبة قضاء قد انتهى، لو سألت لا الجنة وأن ينجيك من النار لكان خيرا لك، لأن هذه محسومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي إيش؟ أجلاول. أهو الناس يعني تجري جري الوحوش حقا، وتتهافت على الدرهم والدينار، ولو جلس متمكنا لأتاه الدرهم والدينار، لكن يحتاج إلى يقين في هذا الباب. قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ما الذي يساعدك على ذلك؟ إيمانك بالقدر، وتعلم أنه أمر قد انقضى. شوف الفرق بين البون الشاسع بين الخوارج وبين، ولذلك الخوارج يسرقون أموال الناس، يستحلون أموال المخالفين أو الآن، وهو يأتيه هذا المال بدون سرقة، لكن تعجل فسرق فهو عند الله مكتوب إيش؟ يكتب الله سرق. فإذا هنا نقول نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. كيف؟ قال لأني علمت أن الرزق مكتوب محسوم وسيأتي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. قال العربي ما الذي حمل الجبار على أن يقسم على شيء قد جزم به؟ ما الأمر انتهى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. رأيت هذه فوائد الإيمان بالقدر في هذا الباب، مبينة باعتقاد أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والضلال من الخوارج الذين يقولون الأمر أنف. وأما ما استدلوا به من الأدلة، طبعا الحسن المصري كان يطبق ذلك، أنا ألفت الانتباه لهذا في مسألة الرزق. الحسن كان يأتي يبيع بيعا يكفيه في يوم ويمشي، يقولون الناس تكاثروا عليك، اتق الله، الله يدر لك الربح. طبعا احنا عندنا الحمد لله والشكر لله الأمثلة كثيرة في هذا الباب، إذا وجد الرجل درهما يقول الرزق يحب الإيه؟ خفية، خفة عوم، فهو بيعوم في المال والدراهم والدرانين. طبعا كده نستطيع ان احنا نأتي هؤلاء يتكلمون عن غير علم، واما الذين يتبنون العلم يقول الحسن البصري، يقال له انت الان الرزق عليك واسع، اتق الله. قال كفاني ربي، علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب، مين اللي استطيع اخذه من الله جل في علاه دون اراده الله؟ سبحان الله، علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيره فاطمأن قلبي. قوم تعاملوا مع الله بحروف استيقنوا فيها فأحسنوا الظن، فلزم ذلك إحسان الإيش؟ العمل. أحسنوا الظن فأحسنوا العمل. هو نفسه القائل قال كذبوا والله، الذين يقولون نحسن الظن بربنا هم يتقاعسون هم لا يعملون دين، لا إن الله سيؤتينا، نحن المسلمون، فإن الله سيجعلنا على الأمم، لا تؤسئون الظن بالله، لا حتى لو طائفة مؤمنة وطائفة كافرة المجتهد هو الذي يأخذ. من الذي ملك الدنيا الآن؟ من الذي يملك الدنيا الآن والتكنولوجيا وهذا الكلام؟ من؟ الكافرة الذين يلحدون ويسبون الله ليل نهار، حكم عدل، لأنهم أتقنوا المادة فأخذوها، لأن الله حكم عدل، من اجتهد إيش؟ أخذ. لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. العرب دائما كانوا يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، إذا كان صادق يريد صادق حياة جد في طلب، من أراد شيئا جد في طلب، ومن جد في طلب شيء إيش؟ وجده. لذلك دائما كانوا يقولون من جد وجد، ومن طلب العلا نام الليالي، النوم يوصل للمعالي. من طلب العلا إيش؟ سهر الليالي. لا تحسب أن المجد تمر أنت أكله، أن تبلغ المجد حتى تلعقه الصبر. فاجتهدوا فأخذوا، ملكهم الله، اجتهدوا فبرعوا. نحن أصلا كنا في الرعيل الأول على اجتهاد، الجميع تعلم منا الرياضيات والحساب، كل شيء تعلمون من أمة الإسلام، فلما تخلفنا وتخذلنا انتهى الأمر، المسألة على الإيمان والكفر إذا تمسكنا بإيماننا، إذا تمسكنا بإيماننا. فانظر في الإيمان، لما الحسن البصري يقول بهذا الكلام، يقول لما فتقعصوا قال لا والله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ العمل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك هو أحسن الظن فأحسن العمل بأخذ بالسبب بأقل ما يكون، وهذا إحسان العمل. إحسان العمل ألا يتعدى الشرع، فالشرع قال فاتقوا الله أكملوا وأجملوا، أجملوا الطلب، الأمر منتهى. حديث الإسرائيلات وإن كان المعنى صحيح له أسس وأصول عندنا في الشرع، قال الله تعالى يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك كنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تجري فيها جري الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. والله المرء يكاثر المال بأكثر من عمل بألاف مؤلفة، يدخل حق ألاف مؤلفة كثر أمامه لكن لا بركة فيه، والآخر يقبل الألف ويقول تكفين ويكون البركة فيه. معلوم، لأن الله لما تكلم ما تكلم عن الكثرة، تكلم عن إيش؟ عن البركة. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أكملوا لفتحنا عليهم إيش؟ بركات. ولذلك عائشة تقول عندي السويق أو عندي الشعير، طيب تأخذ منه وتصنع الطعام ولا ينتهي، قالت أسحب ولا ينتهي ولا ينتهي، تعجبت والله لأكلنا إيش هذا كيل لا ينتهي، فلما كلته وأوعت وأحصت انتهى. البركة، المهم في هذا البركة. أبو هريرة يقول جراب فيه تمر أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعد ما فيه، ما تحصيش، لا تحصي فيحصي الله عليك. فما زال عفوا فما زال الجراب في وسط أبي هريرة يخرج ويأكل إلى خلافة عثمان. كم سنة هذه؟ ثلاثة لأبي بكر، طبعا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة لأبي بكر، 11 لعمر عثمان بن عفان، ثم ضاع منه الجراب، يعني البركة ضاع منه الجراب وما زال يأخذ منه البركة. فهذه هذه البركة هي الأهم، والمسألة دائرة على الاعتقاد في القدر، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أما ما استدل به هؤلاء المبتدعة وأنهم قالوا الأمر أنف، نحن نقول الله تعالى خلق كل شيء وقال والله خالق كل شيء، هم يقولون الإنسان خلق إيه؟ فعل نفسه. فنرد عليهم بهذا نقول لا، قالوا له مشيئة، قلنا نعم لكنها ليست مستقلة، هم يقولون له مشيئة فاتفقوا مع أهل السنة والجماعة بعضهم بعض الحق. خلافة الجبرية له مشيئة، العبد له مشيئة وله فعل نعم، لكن ليس فعلا مستقلا وليست إيش؟ وليست مشيئة مستقلة، وهي مخلوقة لمن؟ لله. قال الله تعالى والله الله خالق كل شيء، كل نص في إيه؟ في العموم، ومن العموم فعل العبد، من العموم فعل العبد. ائتني بآية تثبت ذلك أيضا، نظير لهذا واجلس. ممتاز، اجلس رحمة بك، فسر لنا قول العلماء في قول الله والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. المسألة بأسرها يا صاحب اللغة في ما؟ إن ما تؤول إيش؟ مصدرية أو تؤول إيه؟ ها موصولة. ما إما مصدرية وإما موصولة، يبقى مصدرية وموصولة يعني معناها إيه؟ لو قلنا مصدرية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، يبقى خلقكم وخلق عملكم، هذه الموصولة. وإذا كانت هذه كانت مصدرية، وأما الموصولة والله خلقكم والذي تعملون، المسألة ليست بها والله خلقكم وعملكم، يعني فعلكم مخلوق لله جل في علاه. في آية أخرى تغني عنه وهو قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. فلذلك العلماء رجحوا أن ما هنا موصولة ليست مصدرية، موصولة، لأن هذه فيها أوكد وزيادة علم. إيش؟ والله خلقهم إيش يصنعون؟ الأصنام، يصنعون الأصنام، فالله تعالى جعلهم يقفون معظمين. هذا الصنم اللي نتاجه من يدك، من يدك أنت، والله خلقك، وهذا الصنم الذي تقول إن أنت اللي صنعته مخلوق لله، يبقى الله خلقكم والذي تعملون مخلوق لله جل في علاه، ولك أن تتدبر كيف مخلوق لله. ما هو اللي صنعه، قلنا هو ما هو ما خلقه، هو صنع. هذه أفضل ضابط يقال، لذلك هذا تأويل قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا الصانعين صحيح، لكن الخلق الأصيل هو الخلق إيه؟ إيجاد من عدم. أما البشر نعم خالقين، البشر خالقين أنهم يحولون من حالة لحالة، من خشب لباب، من حديد لسيارة، مفهوم ولا لا؟ فإذا يبقى المعنى هنا الله جعله الذي خلق وأنت الذي صنعت، وصنعتك أيضا بالله لأنه الذي خلق وركب فيك العقل ليعقل ذلك، وأعطاك اليد لتصنع ذلك، ثم صنع في قلبك وأوزع الإرادة لينتج ذلك، لينتج هذا. يبقى خلق لما خلق الخشب الذي تصنع منه مخلوق لمن؟ لله جل في علاه. يبقى إذن الحق أنه مخلوق لله، مفهوم؟ يبقى هذا الأصل الأصيل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وإيش وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته، وهذا رد على الخوارج الذين يقولون كل عبد خلق فعل النفس. وأما الأدلة التي استدلوا بها فهي يعني عليهم ليست لهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هم يستدلون بأن الكسب أضيف لإيه ونحن معكم، والمشيئة أضيفت للعبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى جعل له كسبا، جعل له إرادة، جعل له فعلا، جعل له إيه ها مشيئة. قلنا كل ذلك غير مستقر، غير مستقر، هو لله. ولذلك قال الله جعل وما تشاءون إلا، يبقى هو نعم أثبت مشيئة لك ليست مطلقة، جعلها مشيئة إيه تابعة. وأوضح من ذلك آية تفضل بقى بأن المشيئة غير مستقلة، قد يشاء العبد ولا يشاء الرب، فلا واقع في مشيئة العبد، لا يتحقق. وما شاء الله وإن شاء العبد خلافه فلا رد لمشيئة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم قالوا لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة الله حكيمة في هذا. طيب فيبقى نحن نقول نعم الكسب كسب للبشر، المشيئة مشيئة للبشر، إرادة إرادة البشر، لكنها ليست مستقلة، فهي مشيئة تحت مشيئة كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب الآن طب الفعل، الفعل أيضا مخلوق لمن؟ لله. صحيح معناه قال فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر، وفي اختيار، نعم في اختيار، لكن هذه المشيئة التي يختار بها مخلوقة لمن؟ ولو شاء الله ما اختار، ما اختار. لذلك نقول هنا المعادلة في النظر تفيدك جدا، تقول الفعل المشيئة الإرادة، من سرق من زنى من شرب الخمر من البشر. طب من خلق ذلك؟ رب البشر. يبقى عندنا لابد أن ننظر من وجهين من عينين، يبقى في الفعل والمشيئة والإرادة ننظر من عينين حتى نصيب الحق. ليش؟ لأن كل قوم نظروا من إيه؟ بعين عوراء، الجبرية بعين عوراء، ما نظروش إلا لفعل الرب، إرادة الرب، خلق الرب فقط. قالوا إذن الأمر إيه؟ الأمر على الجبر. ألقاه في اليم مكتوف اليدين، ثم قال له إياك إياك أن تبتلى بالماء. وقال الرعديد البئيس التعيس أخو إبليس، قال لما سمع قول الله جل في علاه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت إيه؟ ده محامي إبليس اللي هو بش المريسي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت يا رب اللي منعتني جبرا. أنه الآن بعين عوراء نظروا فقط لمحض الخلق والإرادة الربانية، والآخرون تنزلوا فنظروا بعين عوراء أخرى، لكن ليش؟ لمشيئة العبد وفعل العبد، فجعله خالقا لله. وأهل السنة الجماعة بعينين جميلتين ووسطية معتدلة، قالوا نعم خلق الله، إرادة الله، مشيئة الله، ننظر بهذه العين. والعبد مشيئة وإرادة لكنها تتقاصر، تضاف للعبد على عجزه ونقصه، والإرادة على كمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. يبقى إذن نخلص إلى أن الإرادة موجودة، الفعل موجود، منسوب إرادة الله جل في علاه وإرادة العبد، لكن العلاقة بينهما أولا هذه لعجز العبد، فهي إرادة تابعة وليست مستقلة، وهي مخلوقة لمن؟ لله جل في علاه. يبقى لها نسبان الآن، يبقى الإرادة والفعل كشرب الخمر كالصلاة كالقيام كالصيام كالحج لها نسبان ونظران. حج نعم هو الذي حج، لكن من الذي خلق له الإرادة والفعل ووفقه لذلك؟ من؟ الله. يبقى ينسب لله خلقا وإيجادا، فعل العبد إذا تكلمت عنه ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد إيش؟ فعلا واكتسابا، فعلا واكتسابا، والعلاقة بينهما علاقة تبعية، إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه جل في علاه. أرجو أن يكون الأمر قد بلغ مبلغه معكم. بهذا رد عليهم في هذا الباب بأنهم قوم قد يعني حاربوا الله جل في علاه وجعلوا خالقين مع الله جل في علاه من بدعتهم التي يترسمونها وهي البدعة المميتة بالقول بالقدر. وسنبين أيضا ردهم للسنة وللغيبيات، ثم ندخل في المهمات في الكلام على الأمور الثلاثة: مسألة الحاكمية، مسألة الإمامة، مسألة التكفير، تكفير الناس على عواهنا. وهذا لازم نتكلم فيه إن شاء الله يعني في الدروس القادمة.